يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قابلت أحدا في كتابة العدل فقال أريد أن أبيع أرضي على فلان من الناس، إذا قابلت أحدا في كتابة العدل فقال أريد أن أبيع أرضي على فلان من الناس أو أريد أن أوكل أحد الأشخاص، فهل يحل لي أن أشهد عليه؟ هذا تحمل، ما يخالف، هذا باب التحمل، شيء أمامك تشوفه وتسمعه ما في بأس.